أن أشعره أني على استعداد لقبول وتبني وجهة نظري. أنا مستعد، بس الدين حاجه بيها، أنا خدام، أنا مستعد أكون تحت الرجلين خدام لكل أهل السنة، خدام، بس اديني حاجه اقول بيها وانا وراك، انا مستعد، انا جاهز. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم تبدا الايات: قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض. ودايما الرسول صلى الله عليه وسلم في نقاشه مع قومه كان بيكلمهم، او القران بينزل يحدثهم باقرب شيء ليهم. ودي هنقولها في تربيه الاولاد، ان في تربيه الاولاد حدث الولد على قد سنه بالحاجات اللي هو لمسها، الحاجات الحسية الملموسة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة عليه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن الإبل نايمة جنبي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، السماء ده إيه اللي فوقك، كيف بنيناها. عشان كده بقول إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. بيكلموا عن الارض اللي هم ماشيين عليها، الارض اللي انت قاعد عليها دي اللي خلقها ربنا. ويبدا بقى يحدثهم الايات دي لما عايش معاها في الاسبوع ده، اشعرتني بعظمه الله. وانا بقول ان انا الى الان تكلمت في محاضرات عده كثيره جدا، اخرها كانت بعنوان الله في حلقتين او ثلاثة في المدارج. الى الان انا فشلت ان انا اتكلم عن ربنا بما يشفيني. نفسي اتكلم على اللي جوايا من عظمة ربنا، من تعظيم ربنا. حسيت في الآيات دي بعظمة الله فعلا، عظمة يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أمره أنه يقرأ لهم، يقول لهم: أنتم تكفروا بالله الذي خلق الأرض في يومين، يقول لهم وتجعلون له أندادا. ولا احنا بنكفرش عندهم بيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا تجعلون له أندادا. جعلكم له أندادا أمثالا وشركاء تعبدونهم كما تعبدون الله، تؤلهونهم كما تؤلهون الله، تعظمونهم كما تعظمون الله أندادا. لذلك لما قالوا يا رسول الله ما كنا نعبدهم، لما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال لم نكن نعبدهم، قال: ألم يحرموا لكم الحلال، ألم يحرموا عليكم الحلال ويحلوا لكم الحرام، قال: نعم، قال: تلك عبادتهم. هم دول الأنداد. اوعى تفكر ان انت عندك صنم هبل حجارة موجود عندك في البيت بتسجد له تعبده، لا، تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والقميصة، تعيس عبد المرأة، ده ممكن يجعلون له أندادا البدلة، أندادا الكرسي، أندادا المرأة الجميلة جمالها، أندادا الشغل، أندادا الشركة، أندادا شهوتك وهواك، أندادا ولادك، أندادا العربية، أندادا. قد يكون، قد يكون ذلك أندادا إذا تعلق قلبهم، قلبك بهم كتعلق قلبك بالله، أو شغلوك لدرجة أنك نسيت الله. عشان كده قالوا ما كنا نعبدهم المشركين، ولئن سألتهم لا يقولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. عارفين هم وموقنين ومتأكدين، لكن تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قعدت أتأمل اللي جاي بيقول للنبي هنديك فلوس، هنخليك ملك،

العزيز الحكيم، كل واحد بيكلم ربنا على ان كأن ربنا ما عندهش غيره. يا رب انا عاوز وعايز واعمل لي وسوي لي وانا تعبان وانا فيه وانا يا ابني. وترى الله، ترى ان الله جل جلاله يهتم بك وكأن ما فيش غيرك. تصور بقى، تصور بقى، تصور انت ان ربنا يدبر لك ويرعيك ويسمعك ويجاوبك ويرسل لك رسائله ويدبر لك امورك ويصلح لك الاحوال ويديك اللي انت عايزه ويكفيك شر اللي استعذت منه كأن ما فيش غيرك. يا رب ماليش غيرك، ابى اتوصح في خيرك، لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك. وانا لو الناس كتير بس انا ماليش غيره، ماليش غير ربنا بس، لا ببص كده ولا كده، يا رب وبس. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. ربنا جعل بركته في الارض، جعل بركة من بركاته في الارض، بارك فيها. سبحان الله العظيم. عشان كده تلاقي الحاجات اللي بتخرج من الارض، الزروع والثمار والازهار حاجات كده جميله فيها بركه، خلاف الحاجات الصناعيه. صح؟ يعني امسك ورده كده طالعه من الارض بس طالعه طبيعيه، بقول له حط البذره هنا وحط عليها ميه ومالكش دعوه بيها، قول يا رب ما ما لا, لا تحط لها بقى مش عارف ايه ولا تعمل فيها ايه، سيبها كده تطلع كده رباني. لما تطلع لرباني دي شمها كده وامسك ورده بلاستيك، ترى الفرق، ترى الفرق. بركه فيها، في بركه، في بركه موجوده في الارض. عشان كده الناس اللي عمالين يبعدوا عن الارض، يبعدوا عن انتاج الارض، بيعذبوا بثمراتهم، بيعذبوا بكل اختراعاتهم وابتكار. ما بنقولش محدش يختار، يا عم اختار زي ما انت عايز، بس كما ترى كلها في الهلاك والإهلاك، كلها في العذاب والتعذيب. عشان كده ارجع إلى الأرض التي هي أصلك وفصلك وأمك وأبوك. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. أكلك، أنا كنت عايز أقول للواد عمرو الله يرحمه ويرحم أبوه النهاردة، اعمل لي بحث على النت، بس كفاية إنجليزي كده النهاردة، عن هل في حد في الدنيا دي في العالم ده كله ثبت إن حد مات من الجوع؟ أنا أتحدى ان في حد مات من الجوع. قد يزعم الناس ان في حد مات من الجوع، لكن انا اتحدى لن يموت احد من الجوع، انما يموت الناس من التخمة، يموت الناس من كثرة الاكل، يموت الناس من تنويع الاكل، يموت الناس من ضرر الاكل، اما الجوع مستحيل. انا اتحدى بالله، اتحدى بالله. وقدر فيها اقواتها، حدش يموت من الجوع. المجاعات الفصول جعانين بس مش هيموتوا من الجوع، جعانين امتحان. الواد مدني الله يهديه ويتوب عليه بيقول لي وجه المجاعات اللي في الصومال يا عم الشيخ، والمجاعات اللي مش عارف ايه، ناس جعانين بس ما بيموتوش من الجوع، من الجوع ما بيموتوش. وهذا الجوع اللي موجود في في في البلاد، اسال الله ان يغني المسلمين من فضله. اللهم اغني المسلمين من فضلك. اللهم انا نسالك ان تكسو كل عالم مسلم، وأن تطعم كل جائع مسلم، وأن تشفي كل مريض مسلم، وأن تعافي كل مبتلى مسلم، وأن تفرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اخذ الدين عن كل مدين مسلم. الشاهد ايه؟ بقول ان المجاعات دي ابتلاء واختبار لينا، زي ما قلنا كده في ناس بتموت من من الاكل، فربنا جعل له ده امتلاء، اديله، امده بالغذاء اللي انت بترميه في الزبالة، ادي الناس دي. فالشاهد ايه؟ قدر فيها اقواتها هتاكل هتاكل. قلت لكم القصة قبل كده ان واحد من العباد خرج الصحراء قال واخرج من بين البيوت لعلني احدث نفسي عنك بالسر خالية. احيانا تلاقي يحب كده الانسان يشرخ لوحده كده يبص للسماء ويناجي ربنا حبيبه حبيب قلبي. الشاهد ايه؟ خرج للصحراء فلقى غراب جناحه مكسور واعمى وعينيه رايحه وعايش في الارض مسكه كده راح الغراب عمل كده فقال سبحان الملك سبحان الملك. ده عايش ازاي ده جناحه مكسور واعمى وفي الصحراء؟ فمشي شويه كده لعله كان بيدور له على حاجه على حل ويبص وراه لقى غراب جاي وبيطعم الغراب المكسور الجناح ده الاعمى اللي مرمي في الصحراء. يروح يجيب ميه ويسقيه وياكله لحد ما شبعه سقاه وطار. فالعابد قال يا رب دي رسالة دي رسالة منك. ما هو طب انا بشتغل ليه وبجري وبتنطط؟ ما ترزي ما هو وهيوكلني. وفعلا راح جاي في مغارة كده وقعد وقال انا مش طالع من هنا ورزقي هيجيني مش هموت، اللي رزق الغراب يرزقني. فسمع عالم ان هو عمل كده فراح له قال له انت ايه اللي قعدك هنا؟ قال له انا شفت كيت وكيت وحكى له قصة الغراب. قال له طب انت ليه رضيت انك تكون الاعمى مكسور الجناح؟ ليه ما تبقاش السليم اللي بيطعم ويسقي؟ هي دي انك انت اجتهد واشتغل واسترزق لترزق وتعطي تطعم وتسقي وتحيي يحيي الله بك. أقوتها موجودة. ودايما أقول قلت في حلقة الأربع اللي فات بتاع كيف وأخواتها إن فعسى أن تكره فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني اللي عنده زوجة قرفاه ومطلعه عنيه وزهقان منها وعايز يطلعها يقول لا ما يمكن فيها خير. قلت من الخير اللي فيها ان احيانا بها ترزق. اصل الرزق اللي جاي لك الفلوس اللي انت ربنا رزقك بيها دي انت ما تعرفش ده رزق مين. يمكن رزق امك اللي انت بتديها 100 جنيه كل شهر، يمكن رزق عيل من العيال مريض وانت بتصرف عليه. فاللي كلكم العيله كلها بترزق عشان ده في ظل ده. قد يكون رزق الفقير انت بتكفله وترعاه فربنا بيرزق كلكم عشان تدي الفقير ده. انت مش عارف الرزق اللي عندك ده ده رزق مين، جاي لك بسبب مين، جاي لك لمين، انت ما تعرفش حقيقي. سبحان الله العظيم. فالشاهد ايه؟ ان اقواتها موجوده لكن يسخر الله من يسوق هذه الاقوات. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ده دليل على إن ربنا خلق الأرض الأول وبعدين السماء. قول لي طب إزاي وربنا سبحانه وتعالى قال أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ثم الآية دي بتقول ان والأرض بعد ذلك السماء الأول. لا ربنا ما قالش والأرض بعد ذلك خلقها، قال ايه؟ دحاها. فافهم الآية دي بقى كده صح، إن الأول ربنا خلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض اللي هي جعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين كمان، فبقت أربعة أيام. القرآن ما فيش تضارب ولا تضاد ولا اختلاف، كله ماشي في السياق واحد، قول رب حكيم. فالشاهد ايه؟ ان ربنا خلق الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات في، ثم استوى الى السماء وهي دخان. انا ما بحبش مسألة اللي هو علم الفلك وعلم الاجرام السماوية ربطها بالآيات، بخاف. الناس دول بيقولوا ثم استوى الى السماء وهي دخان، ان فعلا بعد خلق الارض في وجود الارض كانت كانت كانت الارض دي حواليها دخان، كانت السماء دخان، لان الارض بيقولوا كانت سخنة جدا. انا برضو مش عايز التفاصيل، عندي يعني عندي في اوراق، لكن انا مش عايز اجيب سيرتي الكلام ده، اللي بيحكوا قصة خلق، اللي عايز يرجع له يرجع له مش حرام، ولكن انا بخاف من ربط الكلام ده، لان الكلام ده نظريات، نظريات قائمة. قد يقول لي الدكتور زغلول نجار ربنا يكرمه او غيره ان دي مسلمات، برضو هم عندهم مفيش مسلمات، ممكن يطلع واحد بكرة يقول لا لا لا لا كل اللي كنا فاهمينه ده غلط، ده الصح كذا وكذا. انا مش عايز اجري ورا الناس دي، انا عايز اقول انا قدام القرآن والسنة باخد منهم زي ما هو موجود. ثم استوى الى السماء وهي دخان، يبقى السماء كانت ايه؟ دخان. وقت ايه يا حاج احنا لسه عملنا حاجة؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. سبحان الله العظيم، دي الوقفة اللي عدت معانا بقى عشان اخلص الايات وما نرجع لهاش تاني. فقضاهن سبع سماوات اللي هي قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، تيجوا بالراحة ولا تيجوا رغم أنفكم؟ قالت أتينا طائعين، ودي اللي قلنا عليها المسارعة في قبول الحق. بنقول اللي زوجته تعباه، اللي زوجها تعبها، اللي ولاده تعبينه، اللي تعبانين من أبوهم وأمهم، سبيل إصلاح العيلة أن تسارع في الخير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمسارعة في الخيرات بتصلح لك البيت، أي مشاكل عندك في البيت اسمع هنا بتبني مسجد، روح حط في المسجد شكارة اسمنت الف طوبة، هنا في كفالة ايتام روح اكفل اليتيم، هنا في حركة تحفيظ قرآن روح احفظ قرآن، هنا في مستشفى روح زائر المرضى. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ادعي ربنا كتير وكانوا لنا خاشعين، خليك منكسر وما تتطولش. المسارعة في الاستجابة، ربنا قال لسيدنا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هي دي المسارعة، حرام خلاص حرام، لو طلع يوم القيامة حلال أنت ما خسرتش حاجة، مش مشكلة، مش ما خسرناش حاجة، نسيب بعض الحلال عشان ما نقعش في الحرام. قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، وزي ما قال وجعل فيها رواسي في الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ألف السماء وأوحى في كل سماء أمرها. كل سماء إداها اللي هي محتاجة، الله أحسن الخالقين، الله يخلق أحسن تقويم. الله سبحانه جل جلاله يبدع. بعد كل ده انت فكر انه هيخلقك كده ويسيبك؟ لا، بيدبر لك امورك. سبحان الله العظيم. ربنا قال ايه؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قائم، اسمه القيوم، الحي القيوم سبحانه وتعالى، قائم عليك في النفس. يعني ربنا جل جلاله بيظبط لك الهواء اللي انت بتتنفسه، نسبة الاكسجين فيه. الله جل جلاله قائم على كل نفس بما كسبت، بيظبط لك تربة الارض وحاجة الجسم سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ أوحى في كل سماء أمرها ما تقوم به هذه السماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنزلتكم صاعقة. لا بعد ده بقى أعرضوا أن لا أتبقى في 60. عشان كده أبو الوليد عتبة بن ربيعة لما سمع الآيات دي صدقوا حين قالوا سحرك محمد. الآيات دي سحرته، حس إن هو ما كانش بيفهم. عارف أحيانا أنا أقول إيه؟ مين النور؟ تفاجأ كده إن الحاجة الآية ظهرت قدامك، الدنيا نورت كأنك كنت عايش في ظلمة والدنيا نورت. مين اللي نور؟ نورت عنده. سمع عن الارض والسماء والكون والرزق والاقوات والاوامر والمصابيح والحفظ واليومين واربعه وسته. الله، حس انه ما كانش عايش قبل ما يسمع الايات دي، حس ما كانش فاهم. زي ما قال الراجل اللي اسلم، حسيت لما بقول له حسيت بإيه لما أسلمت؟ أنا عارف أنا حسيت بإيه؟ حسيت إن أنا كنت أعمى راكب في مركبة في وسط البحر ومسكيني الدفة وأنا أعمى، وعمال أعمل كده وأعمل كده، لا أنا عارف أنا رايح فين ولا جاي منين ولا أنا فين ولا أنا بعمل إيه. فلما أسلمت فتحت، عرفت أنا فين وجيت منين ورايح فين. اخوتي انا احبكم في الله، هسيبكم الاسبوع ده من الجمعه دي للجمعه الجايه الواجب بعد صيام الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض وقراءه جزء بالنهار في الليل في القران وقيام 11 ركعه بجزء مع دي. مهم جدا ان احنا نعيش الاسبوع ده الواجب مع التذكر، اذكر عظمة الله. عايزك تعيش عظمة ربنا. الواجب انك تحب ربنا وتشتهي ان يشهد الله من قلبك انك تشتهي ان يحبك. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير. الطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح لي هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء